التي تحث المرء على تعظيم الله جل في علاه وتوقير الله جل في علاه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وما أروع ما قاله هذا الأعرابي، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج، دلالة على عظمة الخالق الواحد القهار سبحانه جل في علاه. فعظمة الله تستدل بها من عظيم خلق الله جل في علاه، بل تستدل على عظمة الله بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سنبينه في الجزء الثاني من الشرح، أن من عظمة الرسول أن الله أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعظيم خلق النبي وعظيم قدر النبي وعظيم وحسن فعال النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على عظمة الخالق، فإن عظمة المخلوق أدل الدلائل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لكن كيف يتعبد المرء لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة؟ أولا يتواضع كل التواضع لعظمة الله جل في علاه، فلا يتعاظم في نفسه بحال من الأحوال، إذ أنهم من أظلم الظلم أن تطلب التعظيم والتوقير لنفسك وأنت لست معظما لله ولا لأمر الله جل في علاه. فالأول والآخر والأصل في تعظيمك لقدر الله جل في علاه أن تعظم الله فتتواضع كل التواضع لله جل في علاه، فلا تتعاظم في داخل نفسك ولا تتكبر، لأن الله جل وعلا يبغض المتكبرين، والله جل في علاه بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. فأصل تعظيم الله جل في علاه تواضع المخلوق لعظمة الخالق. والأمر الثاني تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تعظيم الله أن تعظم أوامر الله جل في علاه بالسمع والطاعة والائتمار قدر طاعتك، وأنت تعمل على قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل في علاه بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على تعظيم أوامر الله، أيضا من تعظيم قدر الله جل في علاه تعظيم شعائر الله، وقد ربط الله تقوى القلوب بتعظيم شعائر الله جل في علاه، لأنه بين أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فربط التقوى بتعظيم عظمة الله وتوقير الله حق توقيره جل في علاه. أيضا من استحضار عظمة الله جل في علاه عظمة التجرؤ على محارم الله جل في علاه وعظمة المعصية في عينك، لأنك لا تنظر إلى المعصية صغيرة ولا كبيرة، تنظر إلى عظمة من عصيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مبينا لنا خطا واضحا في التعبد لله بصفة التعظيم بصفة العظمة والتوقير لله جل في علاه، قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذه من تعظيم الله جل في علاه ومن توقير الله جل في علاه أن توقر الله فلا تجترئ على محارم الله، فإذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب عظيم يعلم كل ما أفعل. ومن عظمة الله جل في علاه أنه يعظم المعصية التي تصغر في عين فاعلها ويقلل من المعصية ولو كانت من الكبائر التي تعظم في عين صاحبها، وكما قلت قد طبق الصحابة الكرام هذا واقعا عاشوه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا وضرب لنا أروع الأمثلة بتعظيمه وتوقيره لله جل في علاه، تعظيمه أولا لنعائم الله، وهذه من توقير الله ومن تعظيم عظمة عطاء الله جل في علاه. فتعظيم النبي وتوقير النبي لنعائم الله، كان يقوم الليل لا يفطر حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم وما تأخر، فلما هذا؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا من تعظيم منن الله على العبد، فأنت من تعظيمك لله تعظم نعمة الله عليك، وكل نعمة دقيقة أو جليلة جاءتك فهي عظيمة لأنها جاءت من العظيم. منظروا أيضا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لقدر وشأن الرب جل في علاه، عندما يقول له الخطيب ما شاء الله وشئت قال بئت خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندة. انظروا إلى تعظيم النبي لعظمة قدر التوحيد وعظمة قدر الله جل في علاه يقول بئت خطيب الأمة أنت جعلتني لله ندة. وانظروا أيضا لتعظيم النبي لأوامر الله ولحرمات الله جل في علاه عندما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه يشفع في المرأة المخدومية التي سرقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالأسد السائر يبين كيف يعظم شعائر الله، كيف يعظم حرمات الله. وهذه فيها رد قوي جدا على من يقول للذي لا يتمعر وجهه للمنكرات التي يراها بأنك متشدد متطرف دع الناس لرب الناس. نقول والله علامة الإيمان تعظيم قدر الله جل في علاه بإنكار حتى بالقلوب بإنكار هذه المنكرات. ولذلك كانت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصر لنفسه قط. انظروا ما نظر إلى نفسه، ما كان ينتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، كان كالأسد السائر. ولذلك لما قال له أسامة رضي الله عنه وارضاه يشفع في المخزومية قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله. انظروا إلى تعظيم قدر أوامر الله جل في علاه، قال تشفع في حد من حدود الله جل في علاه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها بأبي هو وأمي. كيف كان يعظم ربه قائما صائما نائما حاجا مزكيا متصدقا، كيف كان معظما لقدر ربه جل في علاه مستحضرا للصراط وعبر الصراط وما يحدث في الآخرة، كيف كان معظما لربه جل في علاه بأوامر الله وعدم انتهاك حرمات الله جل في علاه. وتربى على هذه المائدة الصحابة الكرام، عظموا قدر الله وعظموا أوامر الله وعظموا حرمات الله. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يعلم أن من تعظيم النبي تعظيم لرب النبي جل في علاه. ولذلك لما استهزأ القوم برسول الله جل في علاه كفرهم الله في الوقت نفسه، ولا يحتاج هذا التكفير إلى ما الدليل ولما ذلك. الآن إيش قلت أنا؟ قلت من تعظيم الله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسطرا في كتابه أنه من تعظيم رسوله هو تعظيم لقدر الله جل في علاه أن من استهزأ بالرسول كفره الله جل في علاه. هذه مسألة مهمة جدا. إيش هذه المسألة؟ دي مسألة التكفير يا إخوة. وإحنا قلنا وطبقنا قاعدة من يتجرع على التكفير فهو جيم جيم. يعني إيه جيم جيم؟ جاهل جريء. لا يمكن أن نمرر هذه الجرأة لأحد. لكن الآن أقول من استهزأ برسول الله يكفر. أنا أريد بقى التفصيل في المسألة دي الله كنت قبل ما نمشي. لا تجيب لي المسألة من أصلها وفصلها، لأن المسألة دي أنا بأنافح عنها وأحارب حتى يتقنها الإخوة، لأن إتقان المسألة دي من أهم علوم الدين. الشمس تسطع نهارا هذا المنذر ما تسطع؟ لو تسطع ستجيب الآن، لو ما تسطع سأتركها وقد سقط حاجبها وأنظر إلى القمر. ما رأيك؟ يعني سقط حاجبها ولا تشرق على الناس الآن؟ بلاش يعني ننظر إلى القمر أفضل. طيب ماشي خامس، نجم أنت أم قمر؟ أنت القمر؟ طب أنت مش كوكب؟ طيب تتناوش من بعيد، لكن أنا عايز التأصيل الكلي للمسألة. لو رددتم علي وقلتم ما أصلت سأسأل وأمشي كما أنا، لو قلتم أصلت سأطالبكم بالإجابة. أصلت أنا هذه المسألة ولا ما أصلتها؟ يا إخوة مش إحنا أصلنا أصول في مسألة التكفير، وقلنا لا يجوز أن يتجرأ أحد على مسألة التكفير. المسألة دي نقالها إلى الله جل في علاه، وقلنا أن الكفر كفران صح؟ كفر نوع وكفر عين. هنا هتأصل معايا هذه المسألة وتبين كفر النوع وكفر العين، ثم تقول لي الاستهزاء كفر عين ولا نوع، مفهوم؟ طيب واحد بقى يأتي بها أصل يعني ايه كفر نوع ويعني ايه كفر عين ويعني أصل، وقت الدليل على التفريق بين النوع والعين. مثلا قلت ان الكفر كفران كفر نوع وكفر عين، وكفر النوع ان تقول القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر، لا تستطيع ان تكفره وإلا حارت على أخيه، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما والعياذ بالله. فالنوع أن تقول القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ومن الذي يقيم الحجة؟ رجل عالم نحرير أو طالب علم يعلم هذه المسألة ويتقنها. وكفر العين، كفر العين هو الذي لا يحتاج لإقامة حجة بل هو يكفر عينا، وهذه لا تكون إلا بدليل أصطع من شمس النهار قد بينه الله جل في علاه كفرا بواحا صريحا لا تستطيع ان ترده ولا تقول بانه يقام به الحجه. منها المعلوم بالدين بالضرورة، من استحل أن يطأ أم، استحلال وطئ الأم هذه دلالة على إيه؟ على الكفر. من أي جانب؟ ده كفر عين. من أي جانب كفر؟ هو تكذيب الله، لأن الله حرم، حرمت عليكم أمهاتكم، فكده يكذب الله، ده الوجه. فإذا كذب الله تكذيب الله لا يحتاج لإقامة حجة، لأن ده مش تعظيم ولا توقير لله جل في علاه. أيضا نفس الأمر سب الرسول والاستهزاء بالرسول، هذا أيضا لا يحتاج لإقامة حجة. والدليل على ذلك قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، ما فيش إقامة حجة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين. الغرض المقصود استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سب بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لإقامة حجة. لكن ما الدليل على التفريق بين النوع وبين العين؟ كثير جدا، وأنا سأترك لكم دليل واحد تبحثون أنتم بعد ذلك على الأدلة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤتى أمامه برجل يسمى حمار، يلقب بحمار، كان يشرب الخمر كثيرا، فيأتي فيجلد ثم يشرب ثم يجلد ثم يشرب ثم يجلد. ففي ذات مرة جيء به مخمورا فأقام عليه الحد، فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، انظروا لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ولا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فهمتم؟ إذا جاء الرجل مخمورا وقيم عليه الحد، فقال له خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هذا دليل على التفريق بين كفر النوع وكفر العين. لكن كيف؟ هات ما عندك. أحسن، لا فضة فوق، أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، وقال لعن الله شاربها وبيعها وشريها إلى آخر هذه. فلعنه الله أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله فلعنه عموما، لعنه نوعا. أما لما جاء وقت العين قال ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فنفى عنه لعن العين. فهذه فيها دلالة كبيرة جدا واضحة على التفريق بين النوع وبين العين. وهناك أدلة كثيرة، الإخوة تسمع شريط تلخيص التأصيل في قضية التكفير في النت، هو ده عايفدهم جدا لأنهم مستوعب فيها الأدلة كلها. من الغرض المقصود تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله جل في علاه. ولذلك ترى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يرى لله وقارا ويرى لرسوله وقارا. ولذلك قال الله تعالى على النبي وتعذروه وتوقروه تعظموه. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أبا بكر كان كالأسد الثائر عندما رأى أنه ستنتهك حرمات وعظم قدر النبي وأصحاب النبي، ماذا قال؟ قال الفحش من الكلام، ومع ذلك مررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مررها الله جل في علاه عندما قال عروة والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، يعني يحق من شأنهم. أو قال ما أرى حولك إلا أشوابا من الناس، يعني أخلاطا تيفرون منك عما قليل. فلما قال ذلك قال أبو بكر تعظيما لقدر النبي، لأنه من تعظيم الله جل في علاه. فقال أبو بكر نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمصص بذر الله. وهذه مسبة فاحشة كانت في العرب، انظروا قالها بكل جرأة وسمعها منه سلم ومررها، قال أمصص بذر الله، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله جل في علاه موافقا لما فعل أبي بكر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، يعني من ظلم لابد أن يرد. فظلم أبو بكر وظلم الصحابة، فرد هذا الرد القوي على عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم. وهذه دلالة على تعظيم قدر النبي من تعظيم عظمة الله جل في علاه. وأيضا انظروا إلى تعظيم قدر الله وأوامر الله من أبي بكر عندما كان على فراش الموت وهو ينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فيقول يا عمر إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، إذا لو فوتت عمل النهار ضاع منك عمل الليل، ولو فوتت عمل الليل ضاع منك عمل النهار. تعظيما لقدر أوامر الله جل في علاه، بل تعظيما لانتهاك حرمات الله جل في علاه. أرأيت هذا العبد الذي كان يتكهن ويأتي لأبي بكر كل يوم أو كل ليلة يسعى فيأتيه بالخراج فيأكل منه أبو بكر رضي الله عنه وكان يسأله من أين هذا. وفي ذات مرة نسي أبو بكر أن يسأل هذا العبد فأكل من الخراج، ثم أتى العبد فقال يا أبا بكر لما لم تسألني من أين هذا؟ قال حق من أين هذا؟ قال هذا خراج، أو قال هذا خراج كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. انظروا يعني أخذ أجر على الضرب ابن الغيب الذي يتكلم به، وهذا حرام، التكهن حرام. وأما أبو بكر فمؤاخذ على أكله من هذا المال، صحيح؟ خطأ لما؟ لأنه لا يعلم، رفع عن أمة الخطأ، إذا لا يحاسب. مع ذلك تعظيما لحرمات الله جل في علاه، تورعا وتقى منه أخذ بإصبعه وتقيأ كل ما دخل بطنه تعظيما لحرمات الله جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ومن منا يراجع نفسه، كل واحد منا يراجع نفسه، هل هو يعظم قدر النبي بحق؟ هل هو يعظم قدر الله بحق؟ هل هو يعظم أوامر الله بحق؟ هل يعظم حرمات الله بحق؟ قلت لسنا ملائكة جميعا، كلنا ينزل في الخطأ، لكن أفضل الناس الذين يؤوبون ويتوبون إلى الله جل في علاه. عمر بن الخطاب بتعظيمه لقدر الله وتعظيمه لقدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في صلح الحديبية يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم ذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله. فتعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ما ندمت على شيء مثل ما ندمت على هذا القول، ده معنى قوله. ثم قال وفعلت لذلك أفعال من صدقة وقيام وصيام واستغفار، فقط لأنه أدخل رأيه في كلام قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مع أنه يعرض هذا الرأي بالعقل الصحيح، لكنه لما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني رسول الله ولن يضيعني الله عظم قدر أمر الله وقدر قدر الله وقدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك أفعالا. فكانوا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أعظم الناس تقديرا لحرمات الله جل في علاه، أعظم الناس تقديرا لحرمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما نظر في التابعين فقال والله إنكم لتفعلون أفعالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكانت على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كالجبال الشم الشوامة. وهذه أيضا كما قلت عظيما لحرمات الله جل في علاه. وابن مسعود يعاتب أصحابه ويقول ويبين بأن المعظم لحرمات الله يرى المعصية الصغيرة جبل شاهق إلى السماء، ويرى الكافر أو المنافق أو الفاسد الصالح يرى المعصية الكبيرة كالذبابة على أنفه يهشها هكذا. هذا من عدم تقدير قدر الله وتعظيم عظمة الله جل في علاه. فعلى العبد أن يتصور ذلك وأن يتدبر هذا ويعلم صحابة رسول الله كيف عظم الله جل في علاه حتى يصل بهذا التعظيم إلى تعظيم لقاء الله جل في علاه. فمن عظمة الله عظمة لقاء الله جل في علاه، فإن الله يحشر الناس عراة غرلة غير مختنين يخرجون من قبورهم حفاة عراة وكانوا عطاشا أو جميعا على عطش شديد ويقفون موقفا لا يحسدون عليه والكرب شديد والشمس أدنى من الرؤوس أو تدنو من الرؤوس بقدر ميل، وكل منهم يرى من أخيه هذا الكرب الذي يراه فيه، يرى العرق وصل إلى الكعبين بل إلى الركبتين بل إلى الحق بل إلى الصدر بل من يلجمه العرق الجامة، فيهرعون إلى آدم ويهرعون إلى إبراهيم ويستشفعون بهم ويستشفعون بكل الأنبياء، وكل نبي في هذا الكرب الذي عظم هذا الموقف العظيم يقول اللهم سلم سلم نفسي نفسي اللهم سلم سلم نفسي نفسي حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها بأبي هو وأمي. فلا بد للإنسان من تعظيم قدر لقاء الله، وأن الله سيتكلم مع المرء كفاحا ليس بينه وبينه حجاب، ويعظم قدر الصراط الذي بينه صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف والكلاليب من جهنم تخرج، وأنه صلى الله عليه وسلم يبين الناس منهم من يكون كالريح يمر كالريح، منهم كأجاويد الخيط، ومنهم الذي يمشي ومنهم الذي يتقاعس ومنهم الذي ينكب على وجهه ومنهم الذي يزحف، والكلاليب تخطف فلا بد من تعظيم هذا اليوم، وهذه ايضا من عظمة قدر الله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون لله حقا، ولا تعرفون لله عظمة، ولا تعرفون لله قدرا، فلا تقدرون الله حق قدره ولا اوامر الله حق قدرها. الصفة الثانية صفة العلم، وصفة العلم ايضا من الصفات الثابتة لله جل في علاه، وهي صفة اكمله ثبوتية ذاتية. ضاع التعليم فين انتواز، ها دي ثبوتية ذاتية عشان العلم. طب انا هسأل كل واخ الجانب الايمن، الصفة دي صفة ايه؟ يا اخوة متأكدون؟ طيب ما الدلالة على ذلك او ما علامة هذا؟ ايوه قل علامة ذلك بتفصيل اكثر ابا معاذ. طيب انا اريد علامة انها ثبوتية ذاتية. ما اسمك؟ احسنت يا وليد، ولدت الساعة. هذا كلام جيد بس انا اريد تفصيل. ها محمد، يعني هل يصح ان نقول يعلم ساره ولا يعلم ساره؟ عبنا على من لنفي العلم، صح؟ فالقدريه هم اللي نفوا علم الله جل في علاه، فاذا نقول هي صفه ثابته لله جل وعلا ثبوتيه ذاتيه، لانها لا يمكن ان تنفك عن الله بحال من الاحوال اثلا وابدا. يتصف الله بهذه الصفه الجليله. هذه الصفه الجليله ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنه. اما بالكتاب قال الله تعالى عالم الغيب والشهاده فلا يظهر على غيبه احدا، وأيضا قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأيضا في بعض الروايات قال بعلمك الغيب صح وقدراتك على الخلق. فهذه فيها اللهم علم الغيب والشهادة، أيضا دلالة من السنة على صفة العلم. وعلم الله جل في علاه تكلمنا عنه كثيرا، لكن الآن نمر عليه من الكرام. الله يعلم الغيب ويعلم الشهادة سبحانه وتعالى. السر وأخفى من السر يعلم الله، بل يعلم خائنة الأعين، بل يعلم دقات القلوب، بل يعلم ما تخفيه الصدور. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره سبحانه جل في علاه. فيعلم كل شيء دق وخفي، كان دقيقا أو جليلا، كبيرا أو صغيرا، يعلمه الله جل في علاه. والغيب كله لله، ولا أحد يعلم الغيب مع الله جل في علاه. صحيح ولا خطأ؟ هل أنا أقول الغيب كله لله صحيح أم لا؟ صحيح. إذن الغيب لله، ما الدليل على ذلك؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. وأيضا قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا اسمه إيش؟ إيش وين الحصر هذا؟ فين النفي والإثبات؟ لا إلا نفي وإثبات، فهي دلالة على أسلوب الحصر عن غيب علم الله جل في علاه. نعم صحيح، لكن يشكل علينا إشكال عجيب جدا، ألا وهو أن بعض الذين يضربون أو يفتحون المندل والذين يتكلمون بما يستقبل يصدقون، حقا يصدقون، ما تقوليش كذب المنجمون ولا صدق، يصدقون حقا يصدقون. وخذوا حديث آخر من أقوى ما يكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك نبي كان يخط خطا، فمن وافق خط خط النبي فكان ذلك. يعني اللي وافق خط خط النبي هيعلم من سماع علم النبي من علوم الغيب. فأنا أريد الإشكال الأول والإشكال الثاني الرد عليهم. إخوة طلبة العلم الأفاضل الأماجد الأكارم العقيديون أصحاب العقائد السديدة السليمة، خلاص سيبنا الأصول والمصطلح الآن والفقه. الآن نقول كيف صدق المنجمون مع أن الغيب كله لله، وأنتم تتفقون بتصريح الآية قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله. طب والمنجم هذا الذي صدق في هذا فيما يحدث في غد قال ستموت يوم كذا، أو ما قال ستموت، قال له أنت تزوجت يوم كذا وكذا وكذا ويحدث لك كذا، بل الذي سرق منك هذه السرقة سرقها في مكان كذا وقت كذا وضعها في كذا. يذهب الرجل يجد هذا صحيح ويقول له غدا زواجك، فيذهب الرجل يتقدم للمرأة فيتزوجها. ما هذا؟ كيف الآن نقول بأسلوب الحصر وكيف نرى هؤلاء المنجمين؟ لفض فوق. نعم صحيح، لأن الله جل وعلا إلا من استرق السمع. فيأتي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجن يركب بعضه فوق بعض حتى يسترق المسترق السمع فيسمع الكلمة كما قال أبو معاذ بأن الله جل وعلا يطلع الملائكة عليه فأصبح ليس بغيب غيب مطلق يعني، فيسمع الجن هذه الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته فإما تصل وإما يصل الشهاب، يعني إما يحترق بالشهاب قبل أن يصل بهذه الكلمة وإما يصل بها فيأخذها فيكذب عليها 100 كذبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى خلف الأشجار يختبئ لابن صائد فقالت أمه يا طاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو تركته لو تركته بيّن، يعني بيّن لي هو الدجال ولا مش الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتار في أمره جدا. فذهب إليه فقال له من يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال لعمر غلط عليه، يعني الجن بيضحكوا عليه، يأتوا كلمة صادقة وألف كلمة كاذبة. قال ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. عرش مين هذا؟ عرش إبليس كأنه يتمثل بالربوبية والعياذ بالله وينشر جنوده عليه من الله العائن. فيقول يأتيني صادق وكاذب وقال أرى عرشا على الماء. قال إني قد خبأت لك خبيئة، وهذه غيب لكنها غيب نسبي لا غيب مطلق، ونزاعنا كله في الغيب المطلق. فقال قد خبأت لك خبيئة، فقال له الدخ ونفسه اتقطع، ما قدرش يكمل الكلمة. هي صورة ايش؟ الدخان، لكنه ما قدرش. ان الملك ايش اللي حدث؟ الملك هو بيتكلم سمع الجن الدخان، فكأن الجن المارد اللي فوق ذهب يقرقرها في اذن الجن اللي تحت يقول له الدخان، قال له الدخ ونزل الشهاب فقطع دابره بفضل الله فوقفت عند الدخ. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ فلن تعلو قدرك، اخطأ فلن تعلو قدرك، لأنها من مسترق السمع. فهذه بها دلالة على أن هذا أولا ليس بغيب مطلق، والثاني هو الله جل وعلا استثنى لأنه قال إلا من استرق، فاسترق السمع في كلمة وكذب عليها 100 كلمة. أما الرسول الذي يبلغ يدخل تحت الآية إلا من ارتضى من رسول فإنه يدخل بين يديه إلى آخر الآيات. فهذه أيضا توضحك على أن الغيب كله لله جل في علاه. طيب ما الحكمة أن يسمح الله لجني كافر أن يسرق كلمة أو كلمتين؟ فتنة لعبادي واختبارا، اللهم احفظنا من كل الفتن والاختبارات يا رب العالمين، لأن الله لا يأخذ الكلام هكذا، العملة الزائفة لا تروج على الله. فمن زعم حب الله ومن زعم رضا الله فإن الاختبارات تنزل عليه تترى حتى يظهر صدقه، فالله يبتلي العباد بذلك. يعني ترى مثلا القبوري الذي يذهب عند القبوريين يدعو مثلا، فإن الله يجعل استجابة الدعاء حين يدعو هناك. لما فتنة له؟ لأنه ممكن يقول دي بركات الولي، بركاته هي التي الدعاء يستجاب. فلذلك نقول بأن الله جل وعلا يختبر عباده، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. فعالم الغيب هو الله جل في علاه، وعلم الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ونقف عند هذه الصفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.